الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى إذ يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يأمرنا جميعا فردا فردا، فيقول سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وقائدنا إلى ربنا مولانا أبي القاسم محمد، قائد كتائب المجاهدين وقوافل المؤمنين إلى يوم الدين، صلوات ربي وتسليماته عليه، قد كان أشجع المؤمنين، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلوا عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يبشرنا معشر أمة الإسلام فيقول: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، أخرجه أحمد بسند قوي. أما بعد، فحيا الله تعالى هذه الوجوه الطيبة المشرقة وهذا اللقاء الدعوي الإيماني العلمي المبارك في الموسم الرابع من دورة يقين. أتوجه بعد حمد الله بخالص الشكر والثناء لأخي فضيلة الشيخ عبد الكريم علو وإخوانه القائمين على هذه الدعوة المباركة لإتاحتهم الفرصة لنا لنكون بين أيدي هذه النخبة الفاضلة من أبنائنا وإخواننا ومشايخنا من جميع أنحاء لبنان في هذا اللقاء الطيب المبارك. كتب الله تعالى أجركم وأعلى قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وأذكر نفسي وإياكم بتجديد النية وإخلاص النوايا واستحضار نوايا الخير، ننوي التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، ننوي الدعوة إلى الله عز وجل، وننوي سنة الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه لنأخذ أجر الاعتكاف، وننوي الرباط، رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وننوي تكثير سواد المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما الأعمال بإيش؟ بالنيات. كل ما نويت أكثر كل ما كان أجرك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. اللهم أخلص نوايانا لك يا رب العالمين. أيها الأحبة، سينتظم حديثي معكم في هذه المحاضرة في ستة محاور، وهي تلخيص لعنوان المحاضرة التي سمعتم بها عن قوانين وعوامل وأسباب النصر والهزيمة في حقبة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ومعركة حطين الممهدة لفتح بيت المقدس التي حطمت جيوش الصليبيين ومهدت لتحرير بلاد المسلمين من المحتلين وتطهير المسجد الأقصى من براثن الصليبيين، فك الله أسره من دنس يهود إن شاء الله رب العالمين. هذه الحقبة التي سنتحدث عنها هي من أكثر الحقب التاريخية الإسلامية شبهاً بواقعنا المعاصر منذ 100 عام إلى الآن، وسترون ذلك إن شاء الله تعالى من خلال محاور المحاضرة الستة. المحور الأول: التدرج ووحدة الأمة الإسلامية. سنتحدث عن هذه السنة الربانية ولن تجد لسنة الله تحويلا. والمحور الثاني: بعد نظر السلطان الناصر صلاح الدين وحنكته السياسية وحسن قيادته وعدم انشغاله بسفاسف الأمور بل بعظائمها ومعاليها. ما بدي أشوف حدا نايم يا حبايب، أخلص النية لله عز وجل، بدنا نكون فاتحين ومصلحين ومغيرين، بدنا نكون على قدر صلاح الدين. المحور الثالث تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء وبركاتها في دولة صلاح الدين الأيوبي، وقد كان لتطبيق الشريعة أبلغ الأثر في التحرير والنصر. المحور الرابع العدل أساس الملك وإنصاف المظلوم أساس النصر، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى. والمحور الخامس الالتفاف حول العلماء والاستعانة بهم في الحرب والجهاد والإدارة ومشاورتهم في كل الشؤون. والمحور الأخير عن حسن الصلة والظن بالله عز وجل وأهمية العبادات والدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وأثره في النصر والتحرير والفتح. وقبيل تفصيل وشرح هذه المحاور لابد من لمحة تاريخية تعتبر مدخلاً لفهم الواقع الذي كانت تعيش فيه الأمة آنذاك، قبل أن نخوض في كيفية صناعة النصر ومعركة حطين كانت يوماً واحداً، لكن سبقها أعوام وسنين كثيرة من الإعداد والجهاد والتضحيات حتى وصلنا إلى حطين. وستفاجؤون بطول المدة، كم تظنون أن الإعداد كان حتى نصل إلى حطين وحتى ينتصر المسلمون في هذه المعركة على الصليبيين؟ كم تظنون كم سنة أعد المسلمون؟ 80 سنة، 80 سنة كاملة. طريق إلى حطين لم يكن سهلا ولم يكن سريعا ولم يكن يسيرا، بل كان طويلا وشاقا وصعبا ومعقدا ومليئا بالتضحيات والجهاد والدماء، وسيظهر لكم ذلك. قبل أن نخوض في هذا وفي ذكر العوامل والأسباب والقوانين للنصر والهزيمة وحسم المعركة في حطين على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ينبغي أن نشير إلى لمحة بسيطة عن تاريخ الحروب الصليبية وواقع العالم الإسلامي آنذاك. أعلن البابا أوربان بابا الفاتيكان في فرنسا عام 95 للميلاد، 88 للهجرة، يعني في أواخر القرن الخامس الهجري، أعلن بدء الحروب الصليبية على العالم الإسلامي. وانطلقت شرارة الحروب الصليبية في أواخر القرن الخامس، وشن الصليبيون أكثر من 9 حملات حشدوا فيها مئات الآلاف، الملوك والجيوش والشعوب الأوروبية احتشدت تحت راية الصليب لتحتل عالمنا الإسلامي 2 قرن من الزمان، مش احتلال 20 سنة و80 سنة، 200 سنة، 200 عام دام الاحتلال الصليبي الذي عم جل بلاد الشام وخاصة السواحل من أنطاكيا إلى غزة وسواحل مصر. وهذا الاحتلال أقاموا فيه إمارات ضخمة وقوية، إمارة الرها وأنطاكيا وإمارة طرابلس. مين من طرابلس؟ كانت إمارة للصليبيين، وإمارة القدس، وكان عليها ملوك قطعوا العالم الإسلامي وارتكبوا أبشع المجازر، قتلوا الصليبيون الأطفال والنساء والأبرياء ومثلوا بالشيوخ وهدموا المساجد وأحرقوا البيوت وذبحوا الآلاف من المسلمين الأبرياء. لجأ المسلمون في القدس إلى المسجد الأقصى ظنا منهم أن هؤلاء المجرمين سيحترمون الأماكن المقدسة، فما كان من الصليبيين إلا أن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بخيولهم وقتلوا في ليلة واحدة 70,000 موحد في ليلة واحدة. يمكن لسه بغزة من سنة ما وصل العدد لسبعين، يعني ما وصل النصف تقريبا، هذا في سنة وشهرين، في ليلة واحدة وصلت دماء المسلمين الطاهرة إلى ركب الخيل، وسالت مزارب المسجد الأقصى بدماء المسلمين، وامتلأ المسجد الأقصى بالجثث، وكسروا الهلال وعلقوا الصليب وحولوا المسجد لإسطبل لخيولهم، ولا زال المصلى المرواني في القبو السفلي الآن، ادخل إلى اليوتيوب ستجاهد أعمدة المسجد فيها فتحات كانت تربط فيها الخيل، أعمدة المسجد الأقصى من زمن الحروب الصليبية التي انتهكت كل المحرمات ودنست المقدسات وانتهكت الأعراض وصفكت دماء المسلمين. وقد يقول قائل أين كان المسلمون؟ أنت تتحدث عن قضية قبل 9 قرون، عم نحكي عن حرب وقعت قبل 900 سنة، وكان المسلمون قريبي عهد بالسلف، تحكي عن القرن 5 والـ6، يعني بعض القرون 3 المفضلة الأولى بقليل. أين كان حكام المسلمين وخلفاؤهم وجيوشهم وشعوبهم وعلماؤهم وفقهاؤهم من هذا؟ لقد أصابتهم الغفلة التي تصيب عالمنا الإسلامي، وغفلة عالمنا الآن أشد تنكيلا. كانت حالة المسلمين السياسية للأسف في غاية الشرذمة والتفرقة والارتباك والتفكك الشديد، على الرغم من وجود الخلافة العباسية المركزية ببغداد، إلا أنها كانت خلافة ضعيفة ليس لها إلا الاسم والدعاء في الجمعة، ولا يملك الخليفة من أمر نفسه شيئا، كما ذكر ذلك القائل عن خليفة بني العباس أنه متردد بين وصيف وبغى، يردد ما قال له كترديد الببغاء. تتنازع الخلافة قوى البويهيون من الشرق وكانوا رافضة، والسلاجقة في الموصل وشمال بلاد الشام وآسيا الصغرى المعروفة بتركيا اليوم وكانوا من أهل السنة وكانوا أمل للمسلمين، والباطنية الإسماعيلية المجرمة الزندقة التي كانت تحكم مصر وشمال إفريقيا باسم الخلافة الفاطمية المزعومة، حيث انتهك هؤلاء العبيديون شرع الله عز وجل وانتحلوا نسبا مكذوبا للسيدة فاطمة لشد العصب وتجيش الناس أنهم ينتسبون لآل البيت، والله ورسوله وأصحابه وآل بيته براء منهم لما حرفوا من الدين والشرع وارتكبوا الجرائم وأشاعوا البدع والخرافات، قتلوا العلماء وسفقوا الدماء وتعاملوا مع الصليبيين ومكنوا لهم في بلاد المسلمين، وكانوا يحكمون معظم بلاد الشام. دولة العبيدية الإسماعيلية الباطنية كانت تحكم معظم بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا، وكان حال المسلمين في الأندلس، لا أدري إذا أخذتم عن حقبة الأندلس، كان كمان وضع المسلمين في الأندلس في تفكك وانهيار، وتحولها من خلافة ودولة قوية وحضارة عظيمة في أوروبا إلى ملوك الطوائف، ومن بعدها اندثرت تلك الحقبة العظيمة. والأمراء في العالم الإسلامي يحارب بعضهم بعضاً ويكيدون لبعضهم، ويتوسع أحدهم على حساب الآخر للسيطرة والنفوذ، وقد يمد يده إلى الصليب ليقتل مين؟ أخاه المسلم. زي حكامنا اليوم، ليش فاكرين أنت غزة عم بتحارب اليهود وحدها؟ لو تركوا أهل المسلمين، أهل فلسطين، أهل غزة هني واليهود، كان زمان حسم الأمر. يقف من ورائهم كل قوى الكفر والظلام والشر في العالم، وتآمر وخذلان وخيانة أكثر حكام العرب والمسلمين هو الذي يمكن لهؤلاء الأعداء. هكذا كان الحال السياسي. وأما واقع العالم الإسلامي الديني والشرعي والعلمي فقد كان في تأخر وضياع وتفرق وانفصال أكثر علماء تلك الحقبة عن واقع المسلمين. كان العلماء والفقهاء في واد والمسلمون في واد آخر، كما سنأتي لفقرة الانشغال بالسفاسف بعد قليل. وبسبب كل هذا وغيره مما يطيل المجلس عن ذكره، تمكن الصليبيون من احتلال العالم الإسلامي وفرض سيطرتهم وإقامة إماراتهم في بلاد الشام، وتوسعوا على حساب المسلمين مندفعين بأطماع دينية لأخذ الأماكن المقدسة وتأمين طرق الحج كما يزعمون، وأطماع سياسية لبسط سيطرة أوروبا والغرب على الشرق الإسلامي، وأطماع اقتصادية. البابا كان يحرض أهل فرنسا وأهل بريطانيا وأهل إيطاليا وأهل ألمانيا أنكم تغزون بلاد تفيض باللبن والعسل، يمنيهم بالثروات والخيرات والأطماع الاجتماعية، حيث كان يحلم ملوك وأمراء أوروبا أن يقيموا إمارات ويكتسبوا مناصب ويتقلدوا زعامات في هذه المنطقة على حساب المسلمين. إن معركة حطين هي الثمرة التي قطفها صلاح الدين الأيوبي، وما كان ليقطف تلك الثمرة لولا سنين طويلة من الإعداد والإصلاح والتغيير والصحوة والدعوة. استمر هذا الإعداد 80 سنة قبل أن نصل إلى حطين. كان الطريق طويلاً وشاقاً، جهاد وتضحيات وتربية ودعوة ونهضة ومشروع تحرري ووحدوي. بدأه من يا أخواننا؟ قبل 80 سنة من بذر البذرة؟ قبل نور الدين وقبل عماد الدين، من أسس لهذه الصحوة؟ الإمام الغزالي أحسن الله إليك، حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، والبعض يقول الغزالي الطوسي. الطوسي الآن تسمى مشهد في إيران من خراسان. إمام الغزالي حجة الإسلام هو الذي بدأ بمشروع النهضة والدعوة والصحوة في تلك الغفلة بالعلم والتربية وإنشاء المساجد والمدارس والمعاهد والمحاضن، وانتقل من خراسان إلى العراق إلى بغداد، وتسمعون بالمدارس النظامية النظام الملك، أقام مدارس إخواننا مثل هذه الدورة التي سكنتم فيها 3 أيام في المسجد. كان يؤتى بالطلاب الأطفال الصغار من قرى ومدن وحواضر المسلمين ليسكنوا في المدارس الداخلية، ويؤمن لهم الطعام والشراب والكسوة والمصروف والتعليم المجاني، ليتخرج بعد سنوات إمام وخطيب وفقيه وعالم ومفسر ومحدث. كانت مدارس تنتج أجيال، ما ظهر جيل صلاح الدين من المقاهي، وما ظهر جيل صلاح الدين من اليوتيوب والنت وسائل التواصل، ما ظهر جيل صلاح الدين من العبث واللهو. بدأ الإمام حجة الإسلام مشروع هذه النهضة وهذه الصحوة، وانتقل إلى بلاد الشام وعاش معظم حياته بين دمشق وبيت المقدس، وذهب إلى الحج، وهناك التقى بعلماء المسلمين في مكة المكرمة والذين يفدون إلى موسم الحج من كل أقطار العالم الإسلامي، ويتشاور معهم كل عام في عرفة، ويتبادلون الخبرات والتجارب، ويضعون الخطط والبرامج لتغيير واقع العالم الإسلامي، وينتشرون كل سنة، ثم يعودون فيجتمعون في مكة. وهكذا أخوه كذلك الإمام الولي الصالح الشيخ الجليل عبد القادر الجيلاني رحمه الله، الذي أجمعت الأمة على أنه ولي له كرامات، حتى أن ابن تيمية رحمه الله لا يذكر عبد القادر في كتاب من كتبه إلا يتبع اسمه بكلمة قدس الله روحه ونور ضريحه، هكذا يدعو له. كان إماما جليلا الإمام حجة الإسلام الغزالي. أخذ يعني مسلك التربية بالعلم والفقه والاعتقاد الصحيح وتزكية النفوس بمنهج أكاديمي تربوي. الإمام عبد القادر أخذ يخاطب العامة والجماهير وينزل إلى الشارع ويعظ، وكان مؤثرا بمواعظه يبكي ويتوب على يديه الآلاف ويسلم المئات. وبدأت هذه البذرة تنمو مع إخوانهم من العلماء والفقهاء في المدارس النظامية، وفي هذا الجو نشأ عماد الدين زنكي رحمه الله، وهو من سلاطين السلاجقة المسلمين الذين بدأوا بوضع مشروع الوحدة والتحرر والفتح كما يقال بدأ القطار على السكة وانطلق من الموصل إلى حلب إلى تركيا، وبدأ يعد العدة للجهاد، وحقق الجزء الأول من هذا المشروع ابنه نور الدين محمود الملقب بالشهيد رحمه الله. كان بعض المؤرخين يقول عنه الخليفة الخامس أو السادس الراشد، وإن كنا لا نتفق مع هذا التوصيف، إلا أنه من أعظم ملوك وحكام وسلاطين المسلمين وأتقاهم، ولشبهه بالخلفاء الراشدين قيل عنه ذلك. وكان بكاء وضع خده ليلة على تلة حار يتضرع إلى الله ويقول: يا رب لا تنصر عبدك محمود، من الكلب محمود حتى تنصره؟ يا رب انصر دين نبيك محمد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: أبشر يا محمود، فقد رحل الصليبيون عن دمياط. هذا كان حال أولئك السلاطين المجاهدين الأولياء الصالحين، تربوا في محاضن العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين والزهاد، وحقق نور الدين رحمه الله جزء كبير من هذا التحرير والنصر، وفتحوا الرها وأعادوها إلى المسلمين، ووحد نور الدين الإمارات الشامية حلب وحماة وحمص ودمشق، واستطاع أن يصل نور الدين إلى مصر وبدأ يوحدها مع الشام، ومات رحمه الله وعهد بها إلى تلميذه صاحبنا صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن شاذي، الذي ولد في تكريت شمال بغداد عام 33 و500 لأسرة كردية بسيطة مؤمنة. وهذه الأسرة رحلت إلى الموصل وبعدها إلى حلب، وعاشت في كنف عماد الدين ونور الدين، وتربى صلاح الدين على هذه المعاني من الإيمان والقوة والجهاد والإعداد، وكان يرى ما يفعله عماد الدين ونور الدين رحمهم الله، وسار على نفس الخط في الجهاد والوحدة والتحرير، واستطاع بعد ذلك أن يحقق النصر في حطين. الإمام الناصر صلاح الدين الأيوبي يا إخواننا كان طالب علم مثلكم، يدرس ويحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وكان له رواية في الحديث ويجلس بين أيدي المحدثين ويروي الأحاديث بالسند، وكان رحمه الله عظيم العناية بإصلاح عقائد المسلمين وما شابه من خرافات وبدع وشبهات الزنادقة وأهل الأهواء والباطنية والوثنية التي سادت في ذلك الزمان، حتى ألف العلماء كتب سموها بالعقيدة الصلاحية، التي كان يأمر أن ينادى بها على المنائر والمآذن قبيل صلاة الفجر فتقرأ العقيدة ويسمعها الناس، ويقررون فيه معتقد سيدنا رسول الله وأصحابه والتابعين والسلف الصالحين القائمة على الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعتمدة على حجج النقل والعقل ورد الشبهات عن هذه العقيدة الصحيحة. هكذا بدأ صلاح الدين رحمه الله تعالى، وكان إضافة إلى ذلك معتني بالعبادة والزهد والصلة بالله كما سنذكره بعد قليل. الإمام الناصر صلاح الدين أكمل مشروع الوحدة وتدرج في ذلك. النصر يا إخواننا لا يأتي بسرعة، وإياكم والعجلة، وإياكم أن تظنوا أن الفتح والنصر سيتحقق بغمضة عين أو بقفزة صاروخية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طال على الصحابة البلاء والعناء والشدة والحصار، حتى قال خباب: يا رسول الله ألا تنظر إلى حالنا؟ ألا تدعو لنا ماذا يجري؟ انظر إلى أصحابك كيف يحاصرون ويعذبون. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام مواسيا: أين أنتم من أصحاب عيسى عليه السلام؟ لقد كان يؤتى بأحدهم فيحفر له في الأرض حفرة، ثم يؤتى بالمنشار فينشر نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط لحمه ما دون عظمه وعصبه، لا يرده ذلك عن دينه شيء. يا خباب لو طالت بك حياة لترين الضعينة تسير من العراق إلى صنعاء أو من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم تستعجلون. لا تستعجلوا يا إخواننا، مرض الحركات الإسلامية المعاصرة، مرض بعض الدعاة وبعض المدارس وبعض المنظمات، العجلة. يريدون تحقيق النصر في يوم وليلة، ويحرقون المراحل، ولا يعدون ولا يأخذون بالأسباب، ولا يراعون سنن الله في الكون التي لا تحابي أحدا. لن يكون لكم دولة المدينة النبوية حتى تسبقها معاناة مكة. قيل للشافعي رحمه الله: هل يمكن الرجل قبل أن يبتلى؟ قال: لا، لا يمكن حتى يبتلى، حتى يبتلى. بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وليس المطلوب منك تحقيق النصر، المطلوب منك يا أبا صهيب أن تسير على طريق النصر، أن تصير في الطريق والمنهج القويم والصحيح، أن تخطو خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يتحقق النصر على يديك أو على يد من بعدك، ليس المهم من سيرفع الراية ومن سيحمل الراية، المهم أن ترفع الراية، المهم أن تمشي في طريق التحرير والفتح. وقد تدرك ذلك، لا الإمام حجة الإسلام أدرك النصر الذي بذره، ولا عبد القادر الجيلاني أدرك النصر الذي زرعه، ولا عماد الدين زنكي أدرك النصر الذي أسسه، ولا نور الدين الشهيد محمود أدرك النصر الذي سعى له، قطف الثمر صلاح الدين نتيجة جهود 80 عام يا إخواننا تدرج. هذه سنة وعدم العجلة، ولا بد من توحيد المسلمين على اختلاف إثنياتهم وعرقياتهم قومياتهم. لا العرب وحدهم سيحررون بيت المقدس، ولا الترك ولا الكرد ولا الفرس، هذه القوميات كانت موجودة وكانت تشكل عائق. وقبيل ظهور عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين كان الناس يعتنون بقومياتهم أيضا ويتفككون. ولاحظ حتى ألقاب الملوك والحكام: عضد الدولة، سيف الدولة، عز الدولة، شمس الدولة، نصر الدولة. بعد ذلك، بعد مشروع الإيمان، مشروع الفتح، إيش صارت ألقاب الملوك؟ عماد الدين، نور الدين، صلاح الدين، عز الدين. نقلوا الناس من هم العمل للقوم والعشيرة والعصبية والتنظيم والدولة للعمل للدين، العمل للإسلام. ولست أدري سوى الإسلام لي وطناً، الشام فيه ووادي النيل سيان، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. هكذا استطاع هذا المشروع الوحدة والتحرري أن ينقل المسلمين من عصبياتهم ومن عرقياتهم وقومياتهم لينضوا جميعاً تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفاعلت العوامل التي ساعدت على الوحدة في عهد صلاح الدين وخضعت لسنة التدرج وأعطت ثمارها وأينعت في معركة حطين وما أشبه الليلة بالبارحة. أمتنا اليوم تعيش أوضاعا أسوأ مما كان عليه الحال في تلك الحقبة، وبعد أن احتلنا أولئك المحتلون الذي يسمونه الاستعمار، ونسميه الاستخراب. هذا الاستعمار فرق الأمة مش بس إلى إثنيات وعرقيات، حتى العرق الواحد شتته إلى دويلات. إحنا العرب لحالنا كعرق كم دولة؟ أي لحالنا إحنا عرب، حتى أبناء الدولة الواحدة شتتها إلى مذاهب وطوائف وعشائر وقبائل. الدولة الواحدة ممزق الممزق وفرق المفرق، ويريد المسلمون أن تقوم لهم قائمة والحال هذه. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويذكرنا فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولسان حال كل أخ مسلم فيكم الآن: لو اشتكى مسلم في الصين أرقني، أو اشتكى مسلم في الهند أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخوان، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في القلب لا شك أرعاه ويرعاني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا مقاما بإحسان وإيمان. إن لم يتجمع المسلمون بشتى شعوبهم وأعراقهم تحت راية الإسلام لن يتحقق مشروع لا لوحدة ولا لتحرر. هذه سنة يا إخوانا من سنن الله سبحانه وتعالى. إن هذه أمتكم أمة واحدة. في المحور الثاني نتحدث عن بعد نظر سيدنا الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وحنكته السياسية وعدم انشغاله بسفاسف الأمور، بمشروع التوحيد والوحدة والجهاد كان ينظر صلاح الدين ليحقق النصر، ويدرك أهمية تحييد الخصوم وترك الحروب الجانبية والخلافات المشتتة للأمة الإسلامية، وينشغل بعظائم الأمور ومعاليها، ويعمل على كسب القلوب قبل المواقف، ويتودد للقريب والبعيد لبلوغ الغاية. كان يهادن أحياناً بعض القوى الصليبية المعادية من أجل المحافظة على القوات الإسلامية وعدم تبديدها. لا يستعجل الحسم، لا يستعجل الحسم، كما ذكر في وصف سيدنا خالد بن الوليد أبو سليمان سيف الله، ما كان يستعجل، أنات القط واثبت أنات القط حتى يصل، أما إذا وصل يثب. لا يستعجل ولا ينشغل بالسفاسف ولا يبحث عن الأمور الصغيرة، بل يبحث عن عوامل ضعف ونقاط ضعف عدوه ليزيدها انقساما وضعفا، وما هي إلا مرحلة يسيرة حتى يخرق الأعداء الهدن والمصالحات القائمة فتعطيه المبرر ليشن حرب التحرير الشاملة. اهتم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بترتيب شؤون الدولة والإقطاعات والنفقات وتنظيم أطماع الأسرة. إله إخوة، إله أبناء، هتتفاجئوا بعدين، احنا مش هنذكرها في محاضراتنا، بس انتوا بس تقرأوا عن حقبة الحروب الصليبية انه كل اللي بناه صلاح الدين خربوه مين؟ أولاده وإخوته، تركوا البلاد للصليبيين. ولذلك الإنسان بده ينظم أطماع أسرته وعائلته وإخوانه، كان يرضيهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، واهتم بالعمل السياسي والدبلوماسي الخارجي، وأقام علاقات حسنة مع القسطنطينية عاصمة بيزنطة. كان عم بيعمل إيش؟ محاولة خرق لصفوف العدو، مما سبب بزيادة الفجوة والعداء بين البيزنطيين وفرنجة بلاد الشام، خرق الصف الصليبي. وهذا من حنكته، من دهائه، ومن سياسته، في إخلاص عظيم لله عز وجل. كان شغله الشاغل الجهاد والإعداد للجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بل استطاع أن يصل لاستمالة زوجة ملك إمارة إنطاقية ويضمها إلى صفه، فكانت تطلعه على خطط الصليبيين وتحركاتهم، وكانت عيناً له على العدو. كون شبكة استطلاع ومخابرات وأمان كبيرة يعرف من خلالها كل خطط وتحركات العدو في بلادنا. وهذه من أهم أسباب النصر يا أخواننا، أن تكشف عدوك وأن تعرف أسراره وخططه لتفشلها وتحذر منها. يعني اللي عايشوا الحرب اللي صارت عندنا قبل خلال هالشهرين، 90% من اللي حصل حرب إيش؟ استخبارات. ما شفتوا الجيوش أنتوا عم تقاتل بعض يعني على الأرض؟ شفتوا أرتال وعساكر عم تتحارب؟ إلا على الحافة الأمامية. كسب العدو أكثر من 70-80% من المعركة بالاستخبارات والخرق والكشف الأمني والتقني لكل الساحة. استطاع أن يدخل هذه الحرب بلا خسائر وأن يربحها قبل أن يبدأها. لذلك الإنسان إخواننا اللي بده يمشي بمشروع الجهاد في سبيل الله تعالى بده يشتغل بهذه الأمور، مش بده يشتغل بالسفاسف، بده ينشغل بقضايا تعينه على النصر ويأخذ بأسباب القوة وأسباب المعرفة والعلم، لا بصغائر الأمور التي تنتشر بين المسلمين اليوم وتثير بينهم جدالات ونقاشات وحوارات ومضيعة أوقات وتخريب أجيال وزوبعة آخر شيء في فنجان، يختلفون ويتناقشون ويتناظرون ومنتديات وصفحات ومجموعات وآخر شيء حرر محل النزاع. معظم اللي عم يختلفوا عليه هني متفقين عليه، كل واحد مش فاهم على التاني، بتراشقوا بالاتهامات من بعيد. وهذه ظاهرة في الآونة الأخيرة آخر 10 سنوات خاصة مع ظهور وسائل التواصل، انشغل أكثر شباب المسلمين وطلاب العلم والدعاة والمشايخ بفتنة تضخيم حجم الخلاف العقدي بين أهل السنة والجماعة. هناك من يعمل يا إخواننا قوى عالمية وكفرية يهودية وصليبية تعمل لتدمير المسلمين وخاصة أهل السنة اللي هم أمل الأمة، هم أصحاب المشروع التحرري النهضوي الرائد، وهم ليسوا طائفة، هم الأمة، يعملون على تفكيك أهل السنة والجماعة عبر إثارة قضايا ودقائق علم العقائد والكلام بطريقة تضخيم حجم الخلاف اللي كان موجود من 1200 و1300 سنة، حتى يعيش شباب المسلمين في المسجد الواحد وفي الدعوة الواحدة نزاع وخصوم وجدالات وما يتناقشون على قضايا ويبحثون عن عرش الله، يبحثون عن عرش الله وقد ضاعت عروشنا كما قال شيخنا خليل على المنبر. شيخ خليل الميس الله يرحمه ويتقبله كان على المنبر يحذر من هاي الفتنة قبل 20 سنة، قوله القوم يبحثون عن عرش الله وعروشنا ضاعت، ضاعت بلادنا واحتل العدو بلادنا ودنسوا مقدساتنا وانتهكوا أعراضنا وسفكوا دماءنا وشبابنا عم يبعثوا عن عرش الله عز وجل، وتضخيم حجم الخلاف بين الأشاعرة والسلفية وبين علماء الكلام وبين الصوفية والسلفية وبين كذا وكذا. لما هذا؟ لمصلحة من؟ أقيم مؤتمرين في هذا العقد الأخير، مؤتمر في الشيشان لتوصيف من هم أهل السنة والجماعة والقائمين عليه مشبوهين وغالب من حضره عليه علامات استفهام، وليعطوا تعريف لأهل السنة والجماعة يخرجون بعضهم منه، ثم يضاده مؤتمر آخر في الكويت القائمين عليهم علامة استفهام ليعطوا تعريف من هو السني يخرجون معظم أهل السنة منهم. مين أنت اللي حاطك يعني تعرف من هو السني وغير السني؟ وهل انشغل رسول الله وأصحابه بذلك؟ وهل انشغل التابعون وأتباع التابعين والأئمة المهديين بذلك؟ اعذروني إذا ركزت على هذا، أنا كنت قبل قليل في الغرفة جاءت أسئلة، بعض هذه الأسئلة إن لم أكن أكثرها تدور حول هذا الموضوع. إخواننا إذا بدنا نعيش مشروع تحرري وبدنا نفتح بيت المقدس وبدنا ننتصر على الإعداء ما راح ننتصر بهذه الطريقة وإحنا مشغولين بالخلافات العقدية ونضخم الخلافات بين المسلمين. في مقطع إذا بتراجعوا لفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي حفظه الله، يعني شيء 20 دقيقة بحل لك مشكلة اللبس اللي حاصل عندك بالخلاف بين مدارس المسلمين. يا إخواننا أهل السنة والجماعة ليسوا مدرسة واحدة، ولا تظنوا أن أمة تعدادها أكثر من 1.5 مليار مسلم تضمهم مكون ومدرسة واحدة. أهل السنة والجماعة أكبر من أن تجمعهم مدرسة، هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث والأثر، وهذا ما كان عليه سلفنا وخلفنا وكل القرون 1300 سنة من الزمان. كل العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين والخطباء يعلمون أن أهل السنة ويقررون في كتبهم وفي منظوماتهم أنهم أهل الأشاعر والماتريدية وأهل الحديث والأثر يكونون بمجموعهم أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي، وما في بناتهم خلافات في أصول الاعتقاد أبداً. إياكم فكروا أنه في خلافات بأصول الاعتقاد، الخلاف في فروع الاعتقاد جائز، وكان من زمن الصحابة. بعض الصحابة كانوا ينكروا رؤية الرسول لربه ليلة المعراج، وبعض الصحابة كانوا يثبتوا رؤية الرسول لربه ليلة المعراج، والخلاف بين سيدتنا عائشة وابن مسعود في هذا مشهور. فلذلك أنتم يا أخواننا ما تفكروا كل قضايا الاعتقاد محل إجماع وقطعية وأصول وتعمل لي معركة ولا أبراء على مسائل من فروع العقيدة. أصول الاعتقاد محل إجماع، ما في خلاف بين أهل السنة والجماعة عليه. أما فروع الاعتقاد قد تجد خلافاً، هذا خلاف لا يفسد العقيدة، وخلاف لا يخرج المسلم إلى البدعة أو إلى التكفير. فإياكم من شبهة التبديع لبعضنا أو شبهة التكفير لبعضنا والانشغال بهذه الأمور، عما يراد لنا بأن ننشغل بهذه التفاصيل وأن أذهب 10 دقائق إسا بالشرح وتروح المحاضرة، عما يجب أن نعد له وأن ننشغل به وأن نستعد له لمجابهة أعدائنا وتحرير بلادنا، وأن نسير بالطريق اللي صار عليه أسلافنا والفاتحون والقادة المصلحون أمثال صلاح الدين، لنصل إلى ما وصل إليه في حطين. العدل أساس الملك، وإنصاف المظلوم أساس النصر. والله تعالى يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بيش؟ بالعدل. لن تتحرر أمة من أعداء الخارج وتحرر بلادها من المحتلين إلا إذا تحررت إرادتها من الظلم والفساد والطغيان. فالظلم ظلمات يوم القيامة. بالله عليكم، مثل هذا اللي هرب هذيك اليوم، هذا دي حرر أبو صيدنايا، هذا اللي شوه اسم فلسطين بفرع فلسطين، ها بده يقاوم ويمانع ويحرر البلاد؟ الفار بالأموال والذهب اللي أفسد وطغى وقتل وبغى وفعل بالمسلمين الأفاعيل، أمع هذا الظلم يمكن أن نرفع عنا ظلم المحتلين؟ وقد يكون أحيانا أعداء الداخل أشد ظلما وسطوة من أعداء الخارج. أخواننا، العدل أساس الملك. وفي المأثور: إن الله يبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويهزم ويزيل الدولة المسلمة إذا كانت إيش؟ ظالمة. الظلم مؤذن بزوال العمران وخراب البلدان، والظلم ظلمات يوم القيامة. كان الإمام الناصر صلاح الدين رحمه الله يجلس للعدل في الأسبوع مرتين، كل يوم اثنين وخميس يفتح ديوان المظالم، ومجلس عظيم يحضره الفقهاء والعلماء والقضاء، ويستقبل جميع الخصومات ويسمع للقضايا والقصص. المرأة تأتي تشتكي وتحكي قصتها مع زوجها أو كذا، ويستمع لها وهو مشغول بالجهاد والإعداد وحرب الصليبيين، لكن يأخذ على يد الظالم ويحافظ على الحقوق ويقيم العدل. فالعدل وإنصاف المظلوم هو الذي أوصل صلاح الدين للنصر. وين؟ في حطين. إن تنصروا الله ينصركم. هذا يا إخواننا لا بد لكل تنظيم، لكل مؤسسة، لكل مجموعة أن تحافظ على العدل فيما بينها، وإذا وقع الظلم بين أفرادها لا يمكن أن تحقق نصرا. يعني إحنا عم نحكي عن عدل الحكام وعن عدل الملوك وعن عدل الرؤساء، أيضا عدل رب الأسرة وعدل إمام المسجد وعدل صاحب المؤسسة وعدل مدير الشركة وعدل أمير التنظيم ومسؤول التنظيم. في تنظيمات إسلامية فيها ظلم، قالوا بدها ترفع الظلم عن الناس. يا عمي عالجوا الظلم عنكم انتوا اصلا. بيجي واحد ما صر امبارح بالقصر مثل من امبارح العصر، لانه ابن فلان واخو فلان وصاحب فلان بيرقى على اللي قبله، واللي قبله بصير عنده مشكله في قلبه ممكن تؤدي بفيه للغدر والخيانه. واحنا بدنا ننتصر على العدو بالظلم. تطبيق شريعه الله كان لها البركات والاثر الكبير في نصر سيدنا صلاح الدين. لما تولى صلاح الدين الإمارة أعلن توبته إلى الله توبة نصوحة، وخرج عن المظالم وهجر المعاصي، وترك وسائل اللهو المحرم، وبدأ بتطبيق الشرع على نفسه وعلى أفراد أسرته، ثم طبقها على رعيته. ورحم الله القائل: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم. قمع أهل الضلالة والزيغ والفساد، واهتم بالشريعة والعلماء، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمكن الله تعالى له وقوى سلطانه ونصره على الدولة العبيدية، وأزال حكم الفاطميين عن مصر وشمال إفريقيا، ووحد مصر والشام، ونصره الله فبسط الأمر والاستقرار، وحقق العبودية لله ونبذ الشرك والأهواء والخرافات، وأقام الأمة على المنهج والاعتقاد الصحيح، فجاء النصر والفتح. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لكان إذا ربنا فتح لك ومكن لك، شو لازم تعمل؟ طبق شرعه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا البارات، أقاموا الكازينوهات، أقاموا المراقص، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هذا الفتح اللي حصل في الشام أكبر شكر لله عليه أن يطبق أهل الشام وعلماؤهم وقادتهم شرع الله، فإن لم يطبقوا شرع الله فليأذنوا بظلم أعظم من الظلم. هذا سنة الله يا إخواننا. الما بيطبق شرع ربنا، ربنا بيعاقبه، ربنا بيهزمه بيذله. ما بدنا نطبق فينا قوانين الوضعية والدساتير الأرضية، بدنا نطبق فينا كتاب الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتفاف حول العلماء والاستعانة بهم في الحرب والإدارة كان ديدا صلاح الدين. كان للعلماء والمربين والمشايخ الدور الأبرز في صناعة جيل النصر والتحرير. بدأ المشروع، مشروع الصحوة والنهضة والفتح، على يد الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، وذكرت لكم كيف كان يلتقي بالعلماء في الحج ومع أخيه الإمام عبد القادر الجيلاني الولي الصالح، ومواعظه وتأثيره في القلوب وتزكيته للنفوس. أخذ العلماء ينشئون المدارس والمحاضر والمساجد، ويخرجون أفواج الطلبة في كل العلوم والفنون، وكان صلاح الدين يلازم العلماء ويجالسهم ويستشيرهم في قضايا الجهاد والحرب والإدارة، ويستمع لنصائحهم كذلك. وتأمل قوله رحمه الله، وهذه من أجمل كلمات صلاح الدين، لعل بس دقيقتين نختم إن شاء الله. قال: ما فتحت البلاد بالعسكر. ما فتحت البلاد بالعسكر، بإيش فتحتها يا صلاح الدين؟ قال: إنما فتحتها بكلام القاضي الفاضل. القاضي الفاضل البيساني، علي البيساني رحمه الله، كان شديد الملازمة، يعني يعتبر المرشد الروحي لسيدنا صلاح الدين، كان قاضيه، وهو أول خطبة خطبت في بيت المقدس بعد الفتح خطبها القاضي الفاضل، وافتتحها بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نختم أن حسن الصلة والظن بالله تعالى له الأهمية العظمى، العبادات واللجوء إلى الله. كان صلاح الدين كثير العبادة والدعاء والرجاء، منشغل بالقرآن بتدبره وحفظه وتلاوته، حريص على قيام الليل وكثرة الذكر وسماع مجالس العلم والحديث والفقه والتفسير. كان يمر على خيامه، خيام الجند، وتذكرون ما يقول للجنود الذين ينامون، إيش من هنا تأتي الهزيمة، والجنود الذين يقيمون الليل قالوا: من هنا يأتي النصر. كان كثير الصدقة ويخفيها، كثير البكاء من خشية الله، طلب الشهادة، وكان عظيم التواضع. من مقولاته الشهيرة: لا تقاتلوا عني وقاتلوا في سبيل الله، لا تقاتلوا عني وقاتلوا في سبيل الله. هذا غيض من فيض سيرة الناصر صلاح الدين مع حقبة الحروب الصليبية. يمكنكم الاستفادة من موسوعة دكتور علي الصلابي في الحروب الصليبية، وكتابيه عن الناصر صلاح الدين وعماد الدين زنكي للتوسع في هذا الموضوع، وكذلك سلاسل الدكتور راغب السرجاني في اليوتيوب، رائعة ومهمة جدا لمن أراد التوسع. المقام لا يتسع لأكثر من هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.